اسمي دست قصد هنا نرد سيل حرام الناس قل غلباس نروى الخير ظل فاركا ورغي خوص ورا مذيك ساين تسوي بواس ثزت وال نغلق بلام أما كنسينا غادي وذوب بحر انتساس سيرير فغليد محمد أكيد يسليم حذر دايدي لدي صريم اقار كالسيدي ويدنك السوسونا خليك ذي الخلوة بس بسيلي كيف ضار في قيش اسمو قول كان القبلة ذي الكعبة الشريفة مثل اثنين تسافى ذيش كذا قرك ذي القام والسم حسرة أمس لكني سيدي الشيخين